جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: كيف يجمع الإنسان بين سنة الشرب جالسا وعدم الجلوس في المسجد إلا بعد صلاة الركعتين، مع أنه يكره الصلاة وفي نفس الإنسان رغبة في الطعام والشراب، خاصة إذا كانت له رغبة شديدة قد تفسد الخشوع؟ إلى هذه الحالة ما يستطيع يصبر على كأس ماء حتى يصلي ركعتين. يعني بعض الناس، بعض الإخوة رحمهم الله، إذا سألوا يشددوا في المسألة، يعني ما يستطيع أن يصبر، قد لا تجاوز أحيانا دقيقتين أو ثلاثة، يركع فيها ركعتي تحية المسجد ويخففها ويتجوز فيها. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في يوم الجمعة أمر الرجل أن يتجوز في الركعتين. فالأمر ليس بتلك الشدة. الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالركعتين قبل الجلوس، فحينئذ لا يجلس حتى يصلي ركعتين. سامح بعض العلماء وقال يجوز أن يجلس ويشرب ثم يقوم، لأنها جلسة خفيفة، وعدوا ذلك بمثابة جلسة الخطيب على المنبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ولم يصلي ركعتي التحية حينما دخل المسجد. ولكن هذا القول كما ذكر غير واحد من العلماء من باب الاستحسان، وهو ضعيف، لأنه قياس على فرع مستثنى من الأصل. فإن بعض العلماء يرى أن خطبتي الجمعة بمثابة الركعتين، وحينئذ يكون لا دليل في هذا القياس ولا وجه له. والصحيح أنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين ثم بعد ذلك يشرب ما شاء، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.